لا أبكي على دنياكم هذه، ولكني أبكي على بعد سفري وقلة زادي، وإني أصبحت في صعود مهبط على جنة ونار لا أدري إلى أيتهما يؤخذ بي. أيها المسلمون، إن الشهور والأيام والليالي مواقيت الأعمال ومقادير الآجال، وهي تنقضي جميعا وتمضي سريعا، والليل والنهار يتعاقبان لا يفترقان، يقربان كل بعيد ويدنيان كل جديد. ولذلك حث الله عباده على مسارعة الخيرات، كما حثهم على مبادرة الأوقات خشية الفوات، فقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وفي الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. قال الإمام ابن رجب رحمه الله: فالواجب على المؤمن المبادرة بالأعمال الصالحة قبل أن لا يقدر عليها أو يحال بينه وبينها. ومتى حيل بين الإنسان والعمل لم يبق له إلا الحسرة والأسف. فالله الله في استغلال العمر بالعمل، وحذار حذار من التسويف وإطالة الأمل، فإنه ينسي الأجل ويصد عن العمل. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. انظروا إلى سلفكم أيها المسلمون كيف هم مع العبادة واستغلال العمر وتربية النفوس. هذا نبيكم عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة رضي الله عنها: قام ليلة يصلي فلم يزل يبكي حتى بل حجره، ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض. وجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله، تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد أنزلت علي الليلة آيات، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الآيات من آل عمران. وصلى ليلة وهو مريض بالسبع الطوال، بالبقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والتوبة، وكان يقوم حتى تتفطر قدما. وقام ليلة بآية يرددها ويبكي حتى أصبح، وكان يقول: شيبتني هود وأخواتها. وقال علي رضي الله عنه: ما فينا فارس يوم بدر غير المقداد، ولقد رأيتنا، وما فينا إلا نائم، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. هذا هو الأسوة التي اقتدت به الأمة. يقول العباس رضي الله عنه: كنت جارا لعمر بن الخطاب، فما رأيت أحدا من الناس كان أفضل من عمر. إن ليله صلاة، وإن نهاره صيام، وإنه في حاجات الناس. بل اجتمع فتية من أبناء الصحابة وتعاهدوا في الاجتهاد في العبادة. قال جعفر بن عمر: فاجتهدنا في العبادة بالليل والنهار، وأدركنا تميما الداري شيخا كبيرا، فما قمنا له ولا قعدنا في طول الصلاة. بل في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: إني لا أعرف أصوات الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أر منازلهم حين نزلوا بالنهار. هذا حال مجتمع الصحابة في الليل وفي العبادة. وأما الإنفاق فقال عروة رضي الله عنه: لقد رأيت عائشة تقسم 70,000 وإنها لترقع جيب درعها. وجاءها مرة عطاء من معاوية وهي صائمة فقسمت، فلما جاء وقت الإفطار قالت للجارية قرب الإفطار، قالت ما عندنا شيء، لو أبقيت لنا شيئا من العطاء، قالت لو كنت ذكرتني لفعلت. وعلى هذا سار السلف قرنا بعد قرن. قال حماد بن سلمة وهو الذي لو قيل له إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا. قال رحمه الله ما أتينا سليمان التيمي في ساعة يطاع الله فيها إلا وجدناه مطيعا. وسمع عامر بن عبد الله بن الزبير سمع المؤذن يؤذن وهو يجود بنفسه، فقال خذوا بيدي، فقيل إنك علي، قال أسمع داعي الله فلا أجيبه، فأخذوا بيده فدخل مع الإمام في المغرب فركع ركعة ثم مات فيها. وقال ضمرة بن ربيعة حججنا مع الأوزاعي 50 و100، قال فما رأيته مضطجعا في المحمل في ليل ولا نهار قط، كان يصلي فإذا غلبه النوم استند إلى القتب. وقالت امرأة مسروق والله ما كان مسروق يصبح من ليلة من الليالي إلا وساقاه منتفختان من طول القيام، وكنت أجلس بجنبه أبكي رحمة به. وكان عبد الرحمن ابن أبان ابن عثمان ابن عفان يشتري أهل البيت فيعتقهم ويكسوهم ويقول أستعين بهم على غمرات الموت، فمات وهو في مسجده. هذا حال السلف أجمع. قال الوليد بن مسلم رأيت الأوزاعي يثبت في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس. ويخبرنا عن السلف أن ذلك كان هديهم. قال فإذا طلعت الشمس قام بعضهم إلى بعض فأفاضوا في ذكر الله والتفقه في الدين. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي خلق الإنسان من تراب وفاوت بين الناس في الأخلاق والآداب، وفضل بعض الأزمنة بحكمته، ووفق من شاء لطاعته برحمته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، عز السلف وسادوا وكانوا قدوة العالمين بسبب عبادتهم وتقواهم، ونحن اليوم تأطأنا رؤوسنا من الذل وغلبتنا الماديات وانتهشتنا الشهوات، وما ذلك إلا لبعدنا عن طريق السلف وعدم إحياء العبادة في قلوبنا. قلوب قاسية وتفريط عجيب في الواجبات. يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله أعظم المعاقبة أن لا يحس المعاقب بالعقوبة، وأشد من ذلك أن يقع السرور بما هو عقوبة كالفرح بالمال الحرام. قال ومن خفي عقوباتهم سلب حلاوة المناجاة ولذة التعبد، ومن خفي عقوباتهم سلب حلاوة المناجاة ولذة التعبد. ولذلك قال بعض السلف إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم كبلتك خطيئتك. قال ثابت البناني كابدت الصلاة 20 سنة، أي صلاة الليل، ثم تنعمت بها 20 سنة. وكان يقول ما شيء أجده في قلبي ألذ عندي من قيام الليل. وقال إبراهيم بن شماس: كنت أرى أحمد بن حنبل يحيي الليل وهو غلام، وابن تيمية الإمام كان إذا دخل في الصلاة ترتعد فرائصه وأعضاؤه. قال الذهبي رحمه الله: لم أر مثله في ابتهاله واستعانته وكثرة توجهه. وقال محمد بن يوسف: كان الثوري يقيمنا بالليل ويقول: يا شباب صلوا ما دمتم شبابا، إذا لم تصلوا اليوم فمتى؟ وقال عبد الصمد بن سليمان: بت عند أحمد بن حنبل فوضع لي ماء، فلما أصبح وجدني لم أستعمله، فقال صاحب حديث: لا يكون له ورد بالليل؟ قال: قلت أنا مسافر. قال: وإن كنت مسافرا حج مسروق فما نام إلا وهو ساجد. عباد الله، كل طبقات السلف كانوا مجتهدين في العبادة، فهذا هارون الرشيد الإمام العباسي الخليفة كان يحج عاما ويغزو عاما. قال ابن كثير: وكان يصلي في اليوم 100 ركعة تطوعا إلى أن فارق الدنيا، إلا أن يعرض له شيء من مرض ونحوه. وابن عبد العزيز عمر أعلى وأجل، قالت امرأته فاطمة: نام ليلة ثم قام يصلي فقرأ قول الله: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. قال: فصاح ثم وقع، فظننت أن روحه تخرج، ثم إنه هدأ، فظننت أنه قد قضى، ثم أفاق إفاقه، فوثب وجعل يجول في الدار ويقول: ويلي من يوم يكون الناس فيه كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. ثم سقط كأنه ميت حتى أذن للصلاة. قالت: فما ذكرت ليلته تلك إلا غلبتني عيناي، فلم أملك رد عبرتي. وصلى بالناس مرة فقرأ سورة الليل: فلما بلغ فأنذرتكم نارا تلظى، بكى فلم يستطع أن يتجاوزها مرتين أو ثلاثا، فانتقل إلى آية أخرى. وصعد يوم جمعة المنبر فخطب الناس فقال: إذا الشمس كورت، ثم قال: ما شأن الشمس؟ وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت. قال الراوي: فبكى وأبكى أهل المسجد، وارتج المسجد بالبكاء حتى رأيت حيطان المسجد تبكي معهم. بهذا تزكو النفوس وتتربى. فاستغلوا أوقاتكم واجتهدوا في مواسمكم، واعلموا أنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فأسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن سبقت لهم منه الحسنى، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم آت أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن عين لا تدمع. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم وحد صفوفهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم اجعلهم يدا على من سواهم. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء، اللهم اجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفق أئمتنا لما تحبه وترضى، اللهم اجعل عملهم في رضاك، اللهم قيد لهم البطانة الصالحة، اللهم اجعلهم هادين مهديين راشدين موفقين. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لاتباع شرعك، اللهم وفقهم لاتباع شرعك، اللهم اجعلهم رحمة على أوليائك، اللهم اجعلهم رحمة على أوليائك، اللهم اجعلهم رحمة على أوليائك. اللهم وفق المسلمين لما تحبه وترضى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.